الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه بعد. وقفنا في العقيدة الطحاوية عند قول الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. طيب، نعم. قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. أراد رحمه الله من هذه العبارة ما عليه السلف أن الصفات نمرها كما جاءت بلا كيف، وهذه العبارة متواترة عن سلف الأمة في صفات الله، يقولون نمرها كما جاءت بلا كيف، لا نقول كيف استوى كيف ينزل ونحو ذلك، بل نؤمن بالصفات ونعرف معانيها ونقف كما وقف سلف الأمة. قال: فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية كما قال عز وجل: قل هو الله أحد، يعني أنه واحد في أسمائه وفي صفاته وفي ألوهيته وفي ربوبيته. قال: منعوت، النعت عن الصفة، منعوت بنعوت الفردانية، أنه موصوف سبحانه وتعالى بأنه واحد كما قال عز وجل: قل هو الله أحد. قال: ليس في معناه أحد من البرية، يعني أن الخلق لا يشبهون الله في صفاته، لا يشبه الله في صفاته، لقوله عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له شبيه ولا نظير ولا مثيل، لا في أسمائه ولا في صفاته. العبد قد يكون يسمع وقد يكون يبصر، لكن ليس سمع العبد كسمع الله ولا بصر العبد كبصر الله، لقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال: وتعالى، تعالى يعني تقدس وتنزه، عن الحدود جمع حد. وهذه العبارة فيها إشكال، تعالى عن الحدود فيها إشكال، لأن الحدود هي الجهات، العلو، السفل، أمام، خلف، يمين، شماهد، كلها تسمى حدود. فإذا أراد من هذه العبارة أن الله منزه أن تكون هذه الحدود تحيط بالله، فهذا كلام صحيح، وعلى هذا يحمل كلام الإمام الطحاوي. لماذا؟ لأنه عرف بعقيدته السليمة، وأنه كان يثبت علو الله سبحانه وتعالى، فأراد أن الجهات الست لا تحيط بالله سبحانه وتعالى، بل هو عال على خلقه، مستوى على عرشه. قال: تعالى عن الحدود، يعني لا تحط به الحدود، والغايات، يعني الحاجات، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالأقرب أن المراد بالغايات الحاجات. والأركان، هذا أيضا فيها إشكال، الأركان والأعضاء مشكلة تحتاج إلى تفسير، ولعله أراد رحمه الله أن صفاته اليد، القدم، كل الوجه لا تشبه صفات المخلوقين، فيحمل كلام الإمام على هذا. لماذا؟ لأنه أثبت الصفات في أول رسالته. قال: وتعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات، كل هذا بمعنى واحد، أركان وأعضاء وأدوات بمعنى واحد، فأراد نفي التشويه، قال لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذا معنى إيش؟ تعالى عن الحدود، بيّن في آخر هنا قال لا تحوي، يعني أن الجهات الست لا تحوط بالله سبحانه وتعالى، لأنه عال على خلقه مستوى على عرشه، فقال لا تحوي الجهات الست كسائر المبتدعات. نعم. أما ما قاله يعني بعضهم أن الطحاوي ينفي العلو، هذا كلام ليس بصحيح، لأنه الإمام رحمه الله يثبت علو الله. هذه العبارة وإن كانت مجملة لكن يظن بالإمام الظن الحسن لسلامة عقيدته وأنه على عقيدة السلف. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحي إليه ما أوحى، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. نعم، هنا انتقل إلى مسألة المعراج، والمعراج هو الصعود إلى أعلى، تعرج الملائكة والروح إليه يعني تصعد، والإسراء هو المشي ليلا، تقول العرب نسري هذه الليلة، يعني إيش؟ يعني نمشي ليلا، في النهار ما تقول نسري، فالإسراء والمعراج يعني المشي ليلا، هذا يسمى إسراء، والمعراج الصعود إلى أعلى. قال: والمعراج حق. نعم، نؤمن بهذا، وأنه أسري به وعرج به عليه الصلاة والسلام حال اليقظة بجسده وروحه، هكذا يقول أهل السنة والجماعة. أولا حال اليقظة، لا كما تقول المبتدعة أنها رؤيا منام، لا، بل حال اليقظة ليست رؤيا منام. الأمر الآخر بجسده وروحه، لا كما يقول بعض المبتدعة أنه كان بروحه، لا، بل بجسده وروحه. والدليل قول عز وجل سبحانه الأسرى بعبده، لم يقل بروح عبده، إنما قال بعبده، دل على أنه يكون إيش؟ على الروح والجسد. قال: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وعرج بشخصه في اليقظة. شوف بيّن الطحاوي رحمة الله عليه عقيدة السلف أن في اليقظة، رد على من قال أنه رؤيا منام، بشخصه رد على من قال أنه إيش؟ بروحه، يعني أنه بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، يقول تعالى أسرى بعبده. والمعراج كان من مكة إلى الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج بيت المقدس إلى السماء. وأما ما يفعله بعض المبتدعة من إحياء ليلة الإسراء والمعراج بذكر وصلوات وفي ذلك، كل هذا من البدع ولم يصح فيها أحاديث، بل كل ما يروى فيها فإنه مكذوب. قال: ثم إلى حيث شاء الله من العلا، يعني في السماوات العلا، وأكرمه الله بما شاء، يعني في المعراج إلى السماء رأى الأنبياء، وأوحى إليه ما أوحى في السماء السابعة لما فرض الصلاة. قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى، يعني أن هذا حق، ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني أنه حق لا شك بذلك، وقد أوحى الله إليه وكلمه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. نعم، والحوض في اللغة هو مجمع الماء، تقول هذا حوض النخل، يعني مجمع الماء الذي يسقى به النخل، فالحوض هو مجمع الماء. وأحاديث الحوض متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، متواترة كما نقل ذلك غير واحد من أئمة السلف، وقد استسقى هذه الأحاديث الطحاوي، عفواً ابن كثير في البداية والنهاية، فزاد على 30 صحابياً رووا أحاديث الحوض على أكثر من 30 صحابي، فهذه متواترة. والحوض يكون في عرصات القيامة، فإن ربنا سبحانه وتعالى أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بالحوض المورود وبالكوثر. الكوثر نهر في الجنة، إن أعطناك الكوثر نهر في الجنة. جاء عند الحاكم بإسناد صحيح أن الماء الذي يأتي للحوض ينزل من الكوثر، يعني من نهر الذي في الجنة. فقد جاء عند الحاكم بإسناد صحيح أنه أن الحوض يستمد الماء من الكوثر. وجاء في وصف الحوض أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيتك نجوم السماء، وذكر من طوله كأنه من الشام إلى اليمن، من شرب منه لا يظما أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. والفرط في لغة العرب هو الشخص المتقدم على غيره، كما يقال عن السقط: اللهم اجعله ايش؟ فرطا لوالديه. يعني ايش؟ يعني يستقبل والديه في الجنة شفيعا لهما. عرفت كيف؟ فالفرط هو المتقدم على الشيء. وجاء عند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حوضا. وهذا الحديث في إسناده خلاف بين المحدثين، هناك من صح هناك من ضعفه، إن لكل نبي حوضا. فإذا صح هذا الحديث على يعني تقدير صحته، عرفت كيف؟ يحمل أن أعظم حوض هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أعظم الحياض. إذا صحت رواية أن لكل نبي حوضا، قال: والحوض الذي أكرمه الله تعالى غياثا من الغيث، من الغيث سقي الماء ثم غيثا، كما تقول اللهم غثنا يعني اسقنا الماء، قال: غياثا لأمتي حق. يعني لا شك في هذا، لا نشك فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. نعم، والشفاعة كذلك، الشفاعة مما تواترت به الأحاديث، حديث الشفاعة متواترة لا شك في هذا. والشفاعة في اللغة هي سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير، وهي نوعان: شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. شفاعة الدنيا على أمور دنيوية، قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، رواه البخاري في أدب المفرد. وشفاعة الدنيا قد تكون شفاعة خير ولك نصيب منها، ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. وقد تكون شفاعة في محرم يكون عليك كفل منها، يعني وزر منها، هذا في الدنيا. وليست هي المراد هنا في باب الشفاعة في كتب العقائد. والثاني شفاعة أخروية، يعني في الآخرة، وهي المراد في كتب العقائد، وهي نوعان. الأخروية نوعان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية هي التي لم يدل عليها الدليل، قال تعالى: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، وما يعتقده عباد القبور وغيرهم أن هؤلاء الصالحين ينفعونهم في الآخرة. فذكر الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام أن من جعل بينه وبين الله وساط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم إيش؟ الشفاعة، كفر إجماعا. فالمراد به ما يعتقده أهل الشرك من عباد القبور وغيرهم، هذه الشفاعة المنفية. والثاني الشفاعة المثبتة، وهي ما دل عليها الدليل. والمثبتة تنقسم إلى قسمين: شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وشفاعة عامة للخلق عامة. الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة لأهل المحشر أن تقوم القيامة، شفاعة لأهل المحشر، حتى قيل هو معنى عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، قيل الشفاعة العظمى. وقال آخرون من السلف مراد بالمقام المحمود جلاسة على العرش يروى فيه حديث، وهذا متواتر عن السلف، فيحمل العظمى وزيادة إيش؟ زيادة إكرامه للنبي صلى الله عليه وسلم جلاسة على العرش. جاء في حديث لا تصح ضعيفة، لكن قال بها السلف، وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول الذي أنكر هذا فإنه جهمي. وقال أبو داود قال كنا نتهم من ينكر هذا، يعني جلاسة على العرش، قال كنا نتهم من ينكر هذا. حتى لما جاء الإمام الطبري رحمة الله عليه صاحب التفسير أبو جعفر الطبري جاء إلى بغداد من بلاده طبرستان، جاء إلى بغداد وعقد له في مسجد الرصافة مجلس إملاء يحدث من حفظه والطلاب يكتبون. فلما جاء إلى صوت الإسراء عسى يبعث ربك مقام محمودا، قال هو الشفاعة العظمى، ثم ساق الأحاديث وهي كثيرة. وكانت بغداد في ذاك الزمان كلها حنابلة، ومن الحنابلة يعني السلف، إذا أطلقت حنابلة عند الأوائل يعني السلف. حتى قال ابن كثير في تفسيره قال كان يصعب على المبتدعة سكن بغداد لوجود إيش؟ الحنابلة. فقام رجل قال يا أبا جعفر، لكن الإمام أحمد يقول جلاس على العرش. فسكت الطبري ثم قال هي الشفاعة العظمى. فقال هذا الرجل أقولك، قال أحمد تقول هي الشفاعة العظمى؟ فرمى في محبرة التي يكتب بها، محبرة رمى الإمام الطحاوي. قيل أن المسجد فيه كان قرابة 5000 طالب، فأصبحت المحابر تلقى على الإمام الطبري صاحب التفسير، لأنهم يعني يرون أن الذي أنكر الجلوس على العرش مبتدع جهمي. فكان من الناس من حرب الإمام الطبري حتى أدخلوا بيتا، فاجتمع الناس ورموا البيت بالحجارة حتى سدوا الباب بكثرة الحجارة. فدخل الشرطة بعدين الشرطة وفض الناس، فأصبحت فتنة الإمام الطبري لما ألف كتاب صريح السنة لبيان أن عقيدته هي عقيدة الإمام أحمد بن حنبل. ثم بعد ذلك إيش؟ ذكر العظمى وجلس على العرش. عرفت كيف؟ فالشفاعة العظمى وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وشفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما عداها وهي الشفاعة لأهل الكبائر، هذه عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه أبو داود بإسناد صحيح عن جابر. وأيضا أمته الشهداء يشفعون والفرض يشفع وغير يشفع، هذه في أهل الكبائر فقط. وأما ما ذكر فهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم نقف عند الشفاعة. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.